لكن الأصل لا تمنع إماء الله مساجد الله. طيب، فصل في الإمام. يقول: الأولى بها الأجود قراءة الأفقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى والأورع، ثم يقرع، وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق، والحر أولى من العبد، والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم. كل هذه في من هو أولى بالإمام. فالأولى بها الأجود قراءة الأفقه، الأجود قراءة الأفقه، ثم الأجود قراءة الفقيه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه على فقيه أم. طيب، عند الشافعية، هنا قال عند الشافعية يقدم القارئ الفقيه على الأقرأ غير الأفقه، على الأقرأ غير الأفقه، يعني هو يقدم الأفقه، هنا يقدم الأقرأ، وإن كان الأقرأ أقل فقها من الايه؟ من الأفقه، يعني هذا أقرأ وأقل فقها، وهذا أفقه وأقل قراءة، هذا أقرأ وأقل فقها، وهذا أفقه وأقل قراءة، أيهما يقدم؟ في المذهب يقدم الأقرأ، لكن عند الشافعية يقدم الأفقه، وقارئ أيضا لكنه أقل قراءة من الايه؟ يعني واحد ملم بالأحكام وعنده فقه في أحكام الصلاة وحافظ 10 أجزاء، واحد حافظ القرآن كله إنما ما هواش في الفقه مثل هذا، يقدم الايه؟ الأكثر فقه، والأقل ايه؟ والأقل قرآن. لكن الحنابلة أخذوا بظاهر النص، وهو يؤم القوم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن مسعود: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ثم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. باقي الحديث: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية: فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل، ولا يؤمن، يعني مبني المبني، ولا يؤمن الرجل في، ولا أو لا يؤمن الرجل الرجل، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. والتكرمة يعني الشلتة بتاعته المخصوصة به وأعدته الخاصة من فراش ووسادة وغير ذلك. ها؟ معنى الهجرة؟ يعني مش عارف معنى الهجرة؟ مش عارف يعني معنى الهجرة؟ طيب، ها؟ اللي هو هاجر أولا، اللي هو هاجر من مكة المدينة أولا، أقرأ اللي هاجر من إيه؟ من مكة للمدينة أولا، اللي هاجر فيهم أولا، أقدمهم إيه؟ أقدمهم إيه؟ طيب، يبقى هذا هو إيه ترتيب الإيه؟ ترتيب الحديث. نجد أن الحديث رتب إيه؟ الأقرأ، الأعلم بالسنة، الأقدم هجرة، الأقدم إسلاما، الأكبر سن، الأكبر إيه؟ ده ترتيب الحديث، مش كده؟ فهو قدم الأقرأ، وهنا اختار الأجود قراءة الأفقه، ما طبعا ده ما فيش خلاف عليه، وإذا كان أفقه وأجود قراءة هو الإيه؟ الأول. إنما والمشكلة إذا كان عندي أقرأ أقل فقه وأفقه أقل قراءة، أيهما يقدم؟ قال الشافعية: هنا يقدم الأقرأ عملا بظاهر النص، أقرأهم لكتاب الله. وقال هنا هنا هنا يعني حنابلة. أما الشافعية قالوا يقدم الإيه؟ يقدم الأفقه، مش كده؟ واستدلوا على ذلك فقه الصلاة على الأقل، على الأقل على الحد الأدنى، يعني عارف لما يحصل سهو يعمل إيه، لما يحصل مثلا كان محدث يعمل إيه، يستخلف الزايد، عارف فقه الصلاة اللي أنت فقه الحالة اللي أنت هتكون فيها، مش فقه النكاح مثلا مش هيتجوز هو بالصرف، ولا فقه البيع مش هيبيع هو بالصرف. يعني الفقه المتعلق بالصرف، فقه الاصل الفقه المتعلق بالامر اللي هو يقوم به، الامر اللي هو يقوم ايه الامر يبقى فقه الصرف. عند الشافعية يقدم القارئ الفقيه على الأقرأ غير الأفقه، يبقى الفقه هنا ايه الفقيه مقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف في مرض موته أبا بكر الصديق ليؤم الناس، وقد قال أقرأكم أبي، هؤلاء أقرأه أقرأكم أبي، لكنه قدم الصديق قدم الأفقه. وأيضا قول آخر أن أكثرهم قرآنا هو أكثرهم فقه، أن أكثرهم قرآنا هو أكثرهم فقه، هما كانوا ما يتجاوزوا العشر آيات حتى يحلوا حلالها وحريم وحرمها، مش زينا كده نحفظ وخلاص حتى مش فاهمين معنى الكلمات اللي احنا حافظينها، لا يعني عمر يحفظ البقرة في 8 سنوات ليه يعني؟ قوت حفظ عنده ضعيفة؟ يعني عندنا الأطفال بيحفظوها ما فيش شهر ممكن يحفظ ايه سورة البقرة، الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا بعد، عمر يحفظها في 8 سنوات ليه؟ لقوة ذاكرته لضعفه؟ لا، كان من أذكى الناس، لكنه كان ما يتجاوز الآيات حتى يصدقها، حتى يحل حلاله ويحرم ايه؟ حتى يحرم الحرام، كما قالت ايه؟ عائشة. فكان أكثرهم قرآنا أكثرهم فقه، لذلك اختلفوا يعني. فلما يقول أقرأهم لكتاب الله يعني أقرأهم وأفقههم، مش كده؟ فدي مش عايزة ايه؟ لأن أقرأهم هو أفقههم، ما كانش في واحد عندهم يبقى أقرأ وأقل ايه؟ وأقل فقه، لا، كل ما كثر قرآنه كثر فقه. فعلى طول لو جابوا الواحد الأكثر قرآنا هيبقى أكثر فقه. على طول مسلمات ايه موجود، لكن الامر بقى لما بقى في اكثر قران واقل فقه واكثر فقه واقل قران، هنا بقى موضع الاجتهاد دخل. فقال الحنابله بتقديم الاقرا عملا بظاهر النص، وعقال الشافعيه بتقديم الافقه عملا بالمفهوم، عملا بالايه؟ عملا بالمفهوم. نعم، المقصود بالاقرا يا ام القوم اقراهم لكتاب الله عز وجل، المراد بالاقرا هل هو الاجود قراءه أو هو الأكثر قراءة؟ يعني كلمة الأجود قراءة يعني اللي هو بيتلو القرآن قراءة صحيح يخرج الحروف من إيه من مخارجها ويأتي بها على أتم إيه على أتم وجه. والمراد بالأكثر يعني اللي يقرأ أكثر، واحد حافظ القرآن كله لكن ما يعرف أحكام التجويد، ما يعرف أحكام التجويد بل قد يلحن، وتاني حافظ 10 أجزاء يعني مجيد للإيه للأحكام. هنقول في منهم الأقرأ فين؟ ها، الظاهر أن الأقرأ هو الأجود قراءة، الظاهر أن الأقرأ هو الأجود إيه؟ هو الأجود قراءة. فعند المالكية والشافعية والحنابية عند الجماهير أن الأقرأ هو الأجود قراءة، هو الأحسن إيه قراءة. لكن بعض الحنابلة قالوا أن الأقرأ هو الأكثر إيه أكثر حفظا، لقوله عليه الصلاة في حديث عمرو بن سلمة في صحيح البخاري: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا، أكثركم قرآنا، فقال الأكثر قرآن. وفي الحقيقة أكثرهم قرآن لا بد أيضا أن يكون مجيد للإيه للأحكام، فهو قول الجمهور أولى. يبقى واحد مع بيلحن في القراءة ومش عارف أحكام التجويد وعمال يعني يطجن في القراءة، فالذي يحفظ قدر أقل وهو يعني مجيد للقراءة أولى مما إيه مما نشأ. طيب، ها، ما هو نعم نفس الكلام، هيبقى الأقرأهم هو الأجودهم إيه؟ يعني الأجود يعني مسألة الجودة في القراءة كله هيستوي، خلاص؟ يبقى هيبقى الأمر هيتوقف أن أكثرهم قرآن، أكثرهم قرآن، يبقى المسألة دي مش هتنشأ إلا لما هيطلع أخوان، ها؟ بيقرأوا القرآن من غير ما يتفقهوا، أو بيتفقهوا من غير ما يحفظوا، ها؟ أو ناس بتحفظه خلاص من غير ما تعمل تعلم أحكام كامل التجويد، أو ناس يعني تركز في أحكام التجويد ويعني تقل في الإيه؟ في الحفظ. لما حصل هذا الاضطراب بين الناس ابتدت الامور ايه يعني تختلف، واختلف الناس نتيجه لايه ذلك. لكن لو كان الاجود قراءه هو الاكثر ما انتهت المشكله، ولو كان الاكثر قرانا هو الافقه برضه انتهت الايه المشكله. طيب، ثم قال بعد ذلك، ثم ذكر الحديث، ثم مع القراءه ثم مع استوائهما في القراءة والفقه بالإمامة الأسن. قال بقى بعد كده لو ده حفظ القرآن كله ويعني ما شاء الله راجل فقيه، وده حفظ القرآن كله وفقيه، ها، فما فيش وجه للإيه الاختيار بالنسبة للقراءة والفقه نقدم مين؟ الأكبر سنة. قال هنا الأسن الأكبر سنة لقوله صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إيه؟ فأقدمهم سن. طيب هو فين الهجرة؟ ما قالش الهجرة. نشوف أقدمهم إيه؟ أقدمهم هجرة. طبعا هيقول لك دلوقتي أقدمهم هجرة على أساس إن ما في هجرة، لا، أساسه قال لا هجرة بعد الإيه؟ بعد الفتح. لكن في الحقيقة الهجرة باقية إلى قيام الساعة. الهجرة باقية من ديار الكفر إلى ديار الإسلام إلى قيام الساعة، ومن ديار المعصية أو ديار البدعة إلى ديار السنة وديار الإيه؟ وديار الطاعة. فلو فرض على سبيل المثال اثنين هجروا من ألبانيا مثلا أو من روسيا الشيوعية، هاجروا والاثنين على القراءة سواء وعلى الفقه وعلى الفقه سواء، فنقدم أيهما؟ الأقدم هجر، اللي هاجر الأول اسمه مهاجر. فالتقديم بالهجرة وارد موجود إلى قيام الساعة، الهجرة باقية، لا تنقطع الهجرة وحديث صحيح حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. مفهوم إيه؟ يبقى لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها، مش كده؟ هي نفس الإيه أنها حكى المدينة بعد فتح مكة. نعم خلاص، ما ممكن تقيدوه بذلك. ما بعد ما قيل له اشرح الفتح، فتح الباري شرح فعل ايه يعني، لما قالوا اشرح صحيح البخاري قالوا الشوكاني اشرح صحيح البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح. ها بعد فتح الباري ما حدش تاني يشرح ليه، يشرح صحيح البخاري. ايوه يقول دي بقى، يقول لك اثنين ملتزمين دي جايه هتيجي في الاتقى والاورع، مش كده؟ يبقى الاتقى اكثر التزاما، يعني ايه؟ انت بتتكلم يعني اثنين ملتزمين، يعني اللي التزم الاول ولا اللي التزم الاخر؟ يعني ما نقولش ان التزم الاول ليه، لان ربما ان التزم الايه الاخر يكون اتقى واورع من التزم قبله، فهيقدم الاتقى والاورع. فمقياس التقوى والورع اولى، مقياس التقوى والورع اولى من احنا نقول اقدم التزاما. وكم ممن التزموا قديما ثم تفلتوا، وممن التزموا حديثا وكانوا أتقى وأورع منه، فميزان التقوى والورع هيكون إيه؟ هيكون أولى في ذلك. طيب تكلم نفس العلة هتكون في الإيه؟ أصل الهجرة منصوص عليه. نعم وقبل وكانوا أفضل منهم، مش كده؟ لكن هنا معنا ظاهر النص، ونعم الأمر وارد، يعني إن في ناس ممكن تكون هاجرت بعد أناس وقبلوا بلاء حسنا ممن هاجروا قبلا منه، مش كده؟ لكن معنى ظاهر النص، معنى ظاهر الايه النص، يعني لو قلنا تساووا في القراءه وتساووا في الفقه فلينا النص ان احنا نشوف الاقدمهم ايه، اقدمهم هجر قبل بلاء حسن، خلاص بعد كده يبدا ينظر بعد كده في ايه في امر اخر. لكن هنا معي ظاهر الايه، معي ظاهر النص. لما سالت اقدمهم التزاما او يعني اكثرهم طاعه او كده ما فيش ايه نص فيه. طيب ثم قال الأسن الأكبر. طيب طبعا برضو هنا الأسن والأكبر الأكبر سنا، الأكبر سنا في قبلها الأقدم إسلاما في الآية الحديث، فكأنه شال الإسلام وشال الهجرة وحط الأقرأ والأعلم بالسنة والأكبر سنا من الحديث، لقوله فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، وقوله وليؤمكم أكبركم حديث عمرو بن سلمة. ثم مع استوائهما في السن الأولى بالإمام الأشرف من الرجلين الحديث الأئمة من قريش. الأئمة أنهي أئمة دول؟ أئمة الصلاة ولا أئمة المسلمين؟ أئمة المسلمين اللي هي الإمامة العظمى أو الإمامة الكبرى. فقال يعني يقدم القرشي على غيره بعد استوائهما في القراءة والفقه والسن، يقدم بعد كده المرتبة اللي بعد كده يقدم الايه الاشرف نسبا اللي هو الايه القرش، فيقول الاشرف يعني الاشرف نسبا من الرجل وهو الايه القرش للحاق او لعموم قوله قدموا قريشا ولا تقدموها، لكن هذا الحديث ضعيف، ولكن صححه هنا بعضهم ضعفه وبعضهم ايه صححه، ولكن ان صح سيكون محمول على الامام العظمى، سيكون محمول على الإمام الإيه سيكون محمول على الإمامة العظمى. وأيضا فالمراد تقديمهم في الإمامة العظمى التي هي الخلافة لا الإمامة الصغرى وهي إمامة الصلاة. ويقول عثيمين: والصحيح إسقاط هذه المرتبة، مرتبة الأشرف هذه، إسقاط هذه المرتبة يعني الأشرفية، لأنه لا تأثير لها في باب إمامة الصلاة. وأيضا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في اختياراته: ولا يقدم للإمامة بالنسب، عن النسب ده ملوش دخل في مسائل إيه؟ في مسائل الإمام. وقال وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، وقول أبي حنيفة ومالك وإيه؟ وأحمد. ثم قال: ثم مع استوائهما فيما تقدم، بعد ما قال الإيه؟ الأقرأ، بعدين الأعلم بالسنة، بعدين الأكبر سنا، بعدين الأشرف، إن استوف كل ده يقول الأتقى والأورع، لقوله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الحقيقة ظاهر هذا الدليل أن الأتقى يتقدم على كل واحد مما سبق، يتقدم على كل واحد إيه؟ ما يجعل هذه المرتبة آخر إيه؟ المراتب، ده هي هذه أصل مع كل إيه؟ مرتبة. فإن استوى في القراءة مثلا على سبيل المثال فنقدم الأتقى، نقدم الإيه؟ نقدم الأتقى. فالتقوى هي صفة بلا شك يجب أن تراعى في كل هؤلاء. ولأن هذه الآية عامة، مش كده؟ أن هذا إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقى. فالاستدلال بهذا الدليل على أن الأتقى في هذه المرتبة هذا فيه نظر. أتقى مش معروف ولا أورع مش معروف؟ يعني خلاص بقى استوف كل حاجة على كلامي هنا، استوف القراءة واستوف الفقه واستوف السن واستوف الأشرفية واستوف التقوى والورع، ما فيش بقى أي تفريق بين الايه بالاثنين، يعمل ايه؟ قال يقرع بينهم. وهذا إنما يكون مع التشاح في الإمامة، فمن خرجت له القرعة كان هو الأحق بالإمام. يعني ناس اختلفوا ده يقوم والناس تاني يقولوا ده ايه، انما لو واحد فيهم تشح على الامامه من الاثنين ده يطلعوه وياخذوا اللي ما تشحش الامام، اللي بينازع عليها ده ما يدهولهاش لا يعطوه الامام. لكن يعني هذا النزاع يكون فين؟ ما بين الناس، يقولوا ده وده يقولوا ايه ده، ومش قادرين يفرقوا كل الايه الامور مستوى. في هذه الحكايه ايه؟ في هذه الحاله يقرا، فان خرج فمن خرجت له القرعه كان هو الاحق بالايه بالامام. فان قال قائل: ما الدليل على القرعه هذه؟ وفي دليل على القرعه؟ نعم، في دليل من الايه من الكتاب ودليل من الايه من السنه. دليل الكتاب قول الله تعالى: ذلك من انباء الغيب نوحيه اليه وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم ياكل مريم. أبعين ايهم ياكل مريم، يبقى ايه بالقرعه اخترعوا حتى ايه اللي يقف قلمه يبقى هو الايه صاحب هذا الأمر، فهذا نوع من الايه؟ من الاقتراح، مش كده؟ كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. هذا نوع من أنواع الاقتراح. تقترح بإيه بقى؟ بأي طريقة بقى؟ تجيب قرش ولا تجيب مش عارف ورقتين وتكتب فيها بأي صورة تتم القرعة؟ المهم إنه يقترح بأي كيفية؟ يتم القرعة، تكتب كذا ورقة ده إمام ده مش إمام، يسحب الورقة يبقى ده إمام أو غيرها أو لأن الأصل فيها يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله هذا أمر، وليأمكم أقرأكم هذا أمر لحديث عمرو بن سلمة، وليأمكم أقرأكم أي نعم نعم. لو إيه؟ في افتراق في هنا، إذا كان في إمام راتب للمكان حتى ولو كان مفضولا هو المقدم، ولو تقدم الفاضل يأتم، بل في صحة صلاته خلاف كما ذكر، هذا بخلاف مسألة، لأن في إمام راتب للمكان فهو أولى، وإن كان أقل قراءة وإن كان أقل فقه وإن كان أصغر سن، ماشي؟ فلو كان، وإلا بالتالي لو العملية بقت مفتوحة كده ها على الإطلاق لأصبح الفضل. لكن أقصد أقول في هذا الأمر في البداية، لو اختار القوم الأقل فقها على الإيه؟ على الآخر جائز ذلك، ولا يأتمون بتقديم هذا على إيه؟ على ذلك. لكن الأولى لهم أن يقدموا الأكثر قرآنا والأكثر فقه، يعني عملا بهذه المراحل المذكورة. لا، الفاضل لو قدم مقدور عليه يأتم. الفاضل لما الرسول صلى الله عليه وسلم قدم الصديق، إيش قدم الصديق؟ صلى خلفه؟ ها؟ يعني عملا بظاهر النص، يقدم القوم أقراهم لكتاب الله، مش كده؟ يعني هذا على الإيه؟ على الوجوب للذين يقدمون. يعني مثلا نقول قد يجب على الناس، يجب على الناس أن يقدموا الأقرأ الأفقه كده. لكن لو تنازل الأقرأ عن الإمامة لغيره هل يجوز؟ يجوز طبعا. ها؟ هل لو تقدم المفضول على الفاضل يجوز؟ يجوز. أي نعم جائز طبعا لعدة مصالح، لا جائز، من ناحية جائز جائز، وحيحطه تحت الجواز التالي. لكن لو كانت في إمامة المفضول مفسدة فلا يقدم ويتمسك بحقه ويتقدم هو، مع أنه المفروض لا ينازع إنسان في الإمامة، لكن إن كان هناك مصلحة من تقدم الإمامة يتقدم. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إذا ذهب إلى أقوام لا يقيمون السنة وليس فيهم إلا هو الذي يقيم السنة يتقدم الإمام، ما يتأخرش عنه، لأن اللي بيتأخر الإمامة يذبح، واللي بيتقدم الأذان يذبح، لكن في هذه الحالة يتقدم، إن في مصلحة رجحت، وفي مفسدة من تأخره، والدين آتى لتحصيل المصالح وتقليل الإيه؟ المفاسد. طيب، لو ذهب إلى مسجد يعني ليس فيهم من هو ظاهر ملتزم بالسنة، يتقدم هو لإقامة السنة. طيب، بعد كده ذكر، قال إيه؟ وصاحب البيت إذا أقيمت الجماعة، وهو قيمة الجماعة فيه وهو حاضر صالح للإمامة، يعني هو يقدم، هو أولى أن يقدم، وإمام المسجد ولو عبدا أحق. طبعا لحديث لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، هو حديث صحيح أخرجه مسلم، لا يؤمن الرجل الرجل في بيته. طيب، إلا بإذنه، إلا بإذنه. قال وإمام المسجد الراتب برضه هو أولى وأحق من الإمامة من غيره، ولو كان غيره أحفظ أو أقرأ وأفقه، ولو كان عبدا، ولو كان الإمام الراتب عبدا فهو أحق بالإمامة ممن حق، ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه منه، لأن ابن عمر أتى أرضا له وعندها مسجد يصلي فيه مولى له، أي المولى ده هو إمام المسجد، فصلى ابن عمر معهم فسألوه أن يأمهم فأبى وقال صاحب المسجد يحق رغم أنه مولى وعبد، وهذا حسن أثر حسن. وقال أبو سعيد مولى أبي سعيد تزوجت وأنا مولود وأنا مملوك، أبو سعيد مولى أبي أسيد تزوجت وأنا مولود، فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاهم في وليمته بعد ذلك، فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة فطاحن، فحضرت الصلاة فتقدم أبو ذر، ويتقدم في البيت إيه؟ يعني ظنا منه أن المملوك لا يتقدم للإيه؟ للإمام، أو أن العبد لا يتقدم الأحراف إليه في الإمامة، فقالوا وراءك، يعني الصحابة قالوا إيه؟ ارجع، يعني خلوا إيه؟ صاحب البيت إيه؟ يتقدم ولو كان مملوكا. فالتفت إلى أصحابه فقال أكذلك؟ قالوا نعم، يعني أقر أنه هو إيه؟ صاحب البيت أحق بالإمامة ولو كان عبدا، لو كان إيه؟ ولو كان عبدا. فقدموني، هو يقول فقدموني، وهذا الأثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة وابن حبان. ثم قال والحر أولى بالإمامة من العبد، لما الحر أولى بالإمامة من العبد؟ لأنه غالبا أعلم بأحكام الصلاة من العبد، وأيضا والعبد لا يؤمن أن يطلبه سيده في أي وقت من الايه من الأوقات بخلاف الايه بخلاف الحر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فين وصلنا؟ والحر أولى من العبد، والحاضر أي المقيم أولى من المسافر سفر قصره، لأنه ربما قصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة. على أساس أنه هو أصلا كان في الصحابة، منهم من هو الأقرأ ومنهم كذا، ومع هذا كان إيه يعني موجود الأقرأ ويقدمه ليه ويقدمه الآخر، أو يعني من باب أول، وإن كان ظاهر النص يقدم الأقرأ الوجوب، يعني ظاهر النص هو الوجوب، يا أم القوم أقرأهم الكتاب، هو خبط في معنى الأمر زي يا أمكم أكثركم إيه قرآنا. هنا قال الأولى في المذهب، قال الأولى يعني معنى ذلك هم لو قدموا الايه الأقل القرآن معبود كذا لا يأثم، ففعلوا خلاف الأول، ما فعلوا حراما لكن فعلوا خلاف الايه الأول الايه الأولوية، الأولوية غير الاستحباب أشد الاستحباب. ها هي تقصى في البداية يعني ها؟ لا برضو مش عليهم، يعني ربما يختار الأقل القرآن اللي اعتبرت ثاني أقرب للمسجد، فهيبقى بالتالي ممكن يحافظ على الصلاة أكثر وقت، مع أن الثاني برضو من رواد المسجد ومن أفراد الجماعة لكنه أبعد قد لا يكون محافظا عليها اعتبارا. طيب ها؟ دليل العقل دليل العقل طبعا بعد كل اللي فات، بعد كل اللي فات، وإلا لو كان أقرب فهو أولى، لو كان صاحب البيت فهو أولى كده يعني لو كان العبد أقرأ يقدم أقرأهم لكتاب الله، احنا بنتكلم بقى خلاص كله استوى، كل أمور استوى، وده حر وده عبد، فالحر مقدم بعد استوى كل اللي فات. وهل ايه منهم من اسقط صلاه الجماعه العبد، منكم من اسقط صلاه الجماعه العبد، الجماعه لا تجمع على العبد لا ما تجاوبوش، ما تجاوبوش على ايوه يا سيدي، احنا بنقول هذه الحر اولى من العبد بعد استوائهما في كل ما مضى. صاحب البيت ده مقدم لا ما غيرش طالب صاحب البيت مقدم، والحاضر مقدم على الايه على المسافر، والبصير اولى من الاعمى لان البصيره أقدر على تلقي النجاسة واستقبال القبلة، ولكن هذه المسألة قال النووي في المجموع والصحيح عند الأصحاب أن البصيرة والأعمى سواء كما نص عليه الشافعي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم على المدينة. طيب طب من اللي قدامه هيظبطوه أو المهتمين بيه هيظبطوه ازاي؟ مش عايز يقول لما انحرف برضه يظبطوه، ولو انحرف اثناء الصلاه لو انحرف الإمام عن القبلة يضبطه المأموم. مفيش يعني على كل الايه، منهم من قدم البصير لتحفظه عن النجاسة وإلى غير كذا، لكن يرد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ابنه مكتوب. طيب، فقد يكون قول الشافعي هنا الله أعلم ايه أن هذا وهذا سواء. ومنهم من قال أن الأعمى أولى بالإمامة لأنه أخشع من الايه من البصير أو غير ذلك. ها، الحديث مش لسه يمين لا يؤمن أحد أحدا في سلطانه. تمشي على الكتب، هو مش ده عموم الحديث ده، لا يؤمن أحد أحدا في بيت أو في سلطان، لا يؤمن رجل رجلا في سلطانه، الحديث اللي ذكرناه رواه مسلم، حديث ابن مسعود. ايه اللي صار؟ ها، أي لا بأس، ما هو ممكن يكون عنده إيه ثلاث بولة وعنده كذا وعنده كذا وكذا يقدم غير، لكن أو إن كان عاجز عن القيام وحيصلي من قعود فيقدم غير، لكن إن سلم من ذلك فهو أولى بالإيه؟ بالإمام. طيب، قال والمتوضي أيضا أولى من الإيه؟ من المتيمم، برضه هذه محل خلاف. وقال والبصير أولى من الأعمى، لأن البصير أقدر على تلقي النجاة واستقبال القبلة، والناشئ في المدن أو القرى ويسمى حضريا أولى من بدوي وهو الناشئ بالإيه؟ بالبادية. يعني برضه عايز يقول أن الحضري أولى من الإيه؟ لأنه مظنت معرفة الإيه؟ العلم والأحكام أكثر من الآخر. والمتوضئ أولى من الإيه؟ من المتيمم. والمتوضئ أولى من ضده، يبقى كل دول أولى من ضده. اي نعم، يكون واحد متواضع واحد متيمم، يبقى الثاني اذا مستبيح للصلاه انما الثاني طيب المتواضع. نعم، حاضر البصير اولى من ضد الحاضر. ها، لا لا لا، ضد المتواضع اللي هو غير متواضع مش الاحدث وضوء. ها، لما ايه؟ لان هو ما حيقول هناك البصير الاعمى والحاضر المقيم، قال لك الحاضر البصير المتواضي اولى من ضده، عشان يبقى ضد الحاضر وضد البصير وضد المتواضي، لان في المتن ما قالكش والحاضر اولى من الايه؟ من المقيم، ما من الايه؟ من المسافر، والبصير اولى من الاعمى، والمتواضي اولى من المتيمم. فبدل ما يكون في كل واحده من دول الحاضر والبصير والمتواضي اولى من ضده، يبقى من ضد ايه؟ من ضد الحاضر وضد البصير وضد المتواضي. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، وتكره إمامة غير الأولى أهو بلا إذن، أي إذن الأولى، وإمامة المفضول بدون إذن الفاضل مكروه. ولا تصح إمامة غير الأولى بالإمامة بلا إذنه، أي إذن الأولى، وإمامة المفضول بدون إذن الفاضل مكروه. خلاص، هو هنا يقول إيه؟ أن لا تصح بلا إذنه، أي لا تصح إمامة الإيه؟ غير الأولى بلا إيه؟ بلا إذن. نعم؟ تكره إمامة، بس هو اللي افتني به المتن واسمه، هو خطأ في السطر الأخير اللي هو ولا تصح، مفيش إمامة غير الأولى دي مش موجودة في المتن، هو عامل قوس غلط. أي لا، الكلام اللي فوق إيه؟ وتكره إمامة الأولى، أقرأ المتن أنا، وتكره إمامة الأولى أو إمامة غير الأولى بلا إذنه ولا تصح، ولا إيه؟ ولا تصح، استنايا، تكره إمامة الأولى، ها؟ تكره إمامة غير الأولى بلا إذنه ولا تصح، ها؟ ولا تصح بلا إذن. طيب احنا قبل كده كنا خدناها. نعم لا تنتفي الكراهة، تنتفي الكراهة اذا اذن. بص احنا قبل كده كنا خدنا في الامامة قلنا اذا اما بغير اذنه، اذا اما بغير اذنه كره ذلك، كره ذلك، وان كان يعلم انه لا يأذن بطل. يبقى هو هنا ايه في الحالتين بيصلي بغير اذن، لكن في حالة منهم ها يعلم انه ما اذن بس هو ما اذنش لا اذن عام ولا اذن خاص كويس، لكن يعلم انه ايه لا يكره ان يصلي احد غير، او يعلم انه يكره ذلك ان يصلي احد غير، ففي كلا الحالتين هو بلا اذن، لكن في حالة فيهم تكره وفي حالة فيهم ايه لا تصح. يعني ممكن على كل انا نرجع للاصل في خطأ هنا ارجع له ان شاء الله تعالى. طيب معنا نقف وقفنا هنا عند ولا تصح امامة الايه الفاسق. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.